بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: ما حكم الصلاة بعد العصر وقبل ما يؤذن أذان المغرب؟ الجواب: قبل العصر تصح الصلاة من بعد دخول وقت صلاة الظهر حتى يصلي المرء صلاة الفريضة، فريضة العصر. كل هذا وقت للصلاة، يعني يصلي بين أذان العصر وصلاة العصر ما شاء من النوافل. بعد صلاته الفريضة، بعد صلاة العصر، يتوقف عن النوافل المطلقة التي لا سبب لها. وأما التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة فهذه تصلى بعد العصر إلى المغرب ولا حرج في ذلك. يقول السائل: إذا كان الأب أمر ابنه بتطليق زوجته، ما هو موقف الابن من ذلك؟ هل يطيع والده ويطلق زوجته أم يرفض ويعصي والده؟ وهل إذا رفض الابن تطليق زوجته يعتبر عاقا لوالده؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الأب يأمر ابنه بتطليق زوجته لأنه عرف عنها ما لا يصلح في دينها أو عرضها، فيجب على الابن أن يطيع والده في ذلك إذا بين السبب، وأن الوالد عرف أن هذه الزوجة غير مستقيمة في دينها، كأن تكون لا تحافظ على الصلوات الخمس، أو غير مستقيمة في عرضها، لا تحافظ على عرضها، فيجب على الولد أن يطيع والده في ذلك. وأما إذا كان لغير ذلك لشيء في نفسه فهذا للعلماء رحمهم الله فيه قولان. قال بعضهم: يطيع الولد والده إذا أمره بطلاق زوجته، ولا يطيع والدته، لأن الوالدة قد تأمر بالطلاق لغيره في نفسها. قال هؤلاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بذلك رضي الله عنه، لأن النبي أمر ابن عمر أن يطيع أباه في طلاق زوجته، فقالوا يطيع أباه في ذلك. قال آخرون: لا يطيع أباه إلا إذا بين السبب وكان وجيها. ولا نقول إن كل الآباء مثل عمر رضي الله عنه، فعمر لا يقول لابنه طلق زوجتك إلا وهو يعرف أن بقاءها في عصمة ابنه ضرر عليه، فهو بعيد النظر رضي الله عنه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، سمي الفاروق. فمن يكون من الآباء مثل عمر؟ فقالوا: إن بين الوالد السبب وكان وجيها لزم الولد أن يطيعه، وإن لم يبين السبب فلا يلزمه أن يطيعه، لأنه قد يكون الوالد تأثر من كلام الوالدة فأمر ابنه أن يطلق وليس هناك سبب داع لذلك، ولعل هذا هو الأقرب. فإذا بين الوالد لولده سببا يستدعي الطلاق وجب على الولد أن يطيع أباه. وأما إذا لم يبين، قال: إني أكرهها أو لا أريدها أو لا أرى أن في بقائها عندك مصلحة أو نحو ذلك، فلا يطيعه في ذلك ولا يسمى عاقا، لأن هذا ليس فيه مصلحة للأب. يقول السائل: اعتمرت في رمضان ثم خرجت إلى المدينة ورجعت في شوال وأحرمت من أبيار علي ونويت الحج، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت أحرمت من أبار علي من ميقات أهل المدينة ودخلت مكة بعمرة، فليس عليك شيء، بل جئت على الصحيح وتكون متمتعا، وعليك هدي التمتع، وهدي التمتع ليس جبران، وإنما هو شكر لله جل وعلا الذي يسر لك العمرة والحج في سفرة واحدة. وهدي التمتع لا يتهرب عنه الإنسان، لأنه قربة لله جل وعلا، وإنما الذي يحسن من المسلم أن يتهرب عنه ويتحاشاه ويبتعد عنه هو هدي الجبران، وهدي الجبران يكون لترك واجب أو فعل محظور، هذا ابتعد عنه. وأما هدي التمتع فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت 100 بدنة، 100 بعير عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: أقيم في مكة للعمل منذ 4 أشهر، واعتمرت بعد استقراري في مكة حيث ذهبت إلى التنعيم، وبالأمس اعتمرت من دون الذهاب إلى مسجد التنعيم حيث أحرمت بعد اغتسالي في دورات المياه التي تقع خارج الحرم، فما حكم الإسلام في تلك العمرة وهل هي صحيحة؟ قولك الإحرام، أحرمت العمرة الأخيرة بالدورات المياه التي خارج الحرم، إذا كان تقصد خارج حرم مكة، أحرمت من خارج حرم مكة يعني من الحل، فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما إذا كنت أحرمت داخل مكة في دورات المياه التي داخل مكة، أحرمت وعقدت النية داخل مكة، فيكون عليك هدي لأنك لم تجمع في عمرتك بين الحل والحرم. يقول السائل: تزوج أبي امرأة ثم رزق منها ولدا ثم طلقها، فتزوجها رجل آخر ورزق منها بنت، فكبرت البنت وتزوجها رجل آخر ورزق منها أبناء وبنات، وسؤالي: هل أنا من محارم هذه البنات؟ إذا كانت هذه البنت أخت لك من الأم فأنت محرم لبناتها، وأما إذا كانت هذه البنت من أم ليست أمك، بل هذه البنت أخت لأخيك من الأب، أخوك من الأب له أخت من الأم، فأنت لست بمحرم لأخت أخيك ولا لبناتها. هل يجوز أن تكون شركة المضاربة بالعروض التجارية؟ الجواب نعم، يكون تكون الشركة بالعروض وبغيرها حسب ما يتفق عليه الطرفان، إن كان أحدهما مثلا منه عروض تجارة والآخر منه العمل أو نحو ذلك حسب ما يتفق عليه فلا بأس. يقول السائل: ما حكم الذي يعتمر بعد أيام التشريق؟ العمرة جائزة في كل وقت، متى ما شاء الإنسان اعتمر، في أثناء حجه لا يأتي بعمرة، فإذا تحلل من الحج فله أن يأتي بذلك، فإذا كمل الحج وأفعال الحج ثم سافر من مكة وراغب في العودة، ربما يعود في اليوم 13 من أيام التشريق، له أن يعتمر. أما ما دام متلبسا بأفعال الحج فلا يخرج للإتيان بعمرة. يقول السائل: كثير من الناس يمرون بين يدي المصلي وخاصة عند مقام إبراهيم، وحينما أمنعهم من المرور لا يبالون بذلك. المرور بين يدي المصلي مطلقا لا يجوز في أي مكان سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء بل كثير منهم أجاز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ثم كثرة الزحام وتعذر المرور أحيانا لو لم يمر المار بين يدي المصلي، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله في المسجد الحرام. يقول السائل: جئت للعمرة وتحللت منها ثم بعد ذلك أحرمت وطفت بالبيت مرات عديدة معتقدا أنني أتطوع لعمرة لإخواني، ثم سعيت 7 أشواط، فهل علي شيء؟ أولا لا ينبغي تكرار العمرة لمن جاء ودخل مكة بعمرة، فلا يكرر بالخروج إلى الحل ليكرر العمرة. الأمر الثاني أنه إن كان يحرم كما ذكر من مكة، يعقد نية الإحرام من مكة ثم يطوف ويسعى، فيكون عليه في كل عمرة هدي، لأنه لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، والعمرة يلزم أن يجمع فيها بين الحل والحرم، يكون إحرامه بالعمرة من الحل. ويؤديها في مكة. وأما الحج فيحرم به من مكة لأنه يخرج إلى الحل الذي هو عرفات. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجر على العلاج بالقرآن لإخراج الجن أو إبطال السحر؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، لأن الرقية بالقرآن جائزة ويجوز أخذ الأجرة على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا بأهل بلد بأهل قرية بحي من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ كبير أهل الحج فالتمسوا له العلاج فلم يجد فيه شيئا، فقالوا بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الوفد الذين قدموا لعل فيهم من راق، فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: إن سيدنا لدغ والتمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: نعم أنا، ولكننا استضفناكم فأبوتم أن تضيفونا، فلن أرقى لكم إلا بجعل، فاتفقوا وإياه على قطيع من الغنم، فذهب رضي الله عنه وقرأ على هذا اللذيغ سورة الفاتحة، لم يزد عليها ولم ينقص، فقام اللذيغ كأنما نشط من عقال، قام يمشي ليس به بأس، فأعطوهم القطيع من الغنم، فأرادوا أن يقتسموه، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله، نخشى أن يكون فعلنا هذا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: وما يدرك أنها رقية؟ اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم بأن عمله هذا صحيح وأنه شاركهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يأخذ أجرة على قراءة القرآن رقية لمريض أو لذيغ أو نحوه لا بأس بذلك، لكن عليه أن يكون أهمه التقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن وشفاء المريض، لا حصول الربح والكسب المادي. يقول السائل: جئت من بلدي للعمرة وكان مالي على قدر العمرة فقط، وأعطاني صاحبي مال لأمكث إلى الحج على سبيل الدين، فهل حجي صحيح؟ الجواب: حجك صحيح ما دام أن صاحبك أعطاك على سبيل دين أو قرض أو نحو ذلك لا بأس عليك. يقول السائل: أنا رجل حرفي وبسبب كثرة العمل نخلف الوعد، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: لا يجوز لك أخي أن تخلف الوعد، لا تعد إلا وعدا تعرف أنك تستطيع الوفاء به، وأما أن تكذب على الناس تقول آتيك غدا ولا تأتيه، وتقول أنجز عملك يوم كذا ولا تنجزه، فهذا كذب ولا يجوز، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، وأما المؤمن فيصدق، وتقول مثلا: أنا لا أتمكن من أن آتيك غدا ولا بعد غد، وإنما آتيك مثلا يوم كذا، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن لم يرضى فليبحث عن غيرك، ولا يجوز لك أخي أن تكذب وتتخذ صفة المنافقين وهي الكذب وإخلاف الوعد. يقول السائل: نسكن في منزل قريب من الحرم، هل إذا صليت في بيتي لي مثل أجر الذي يصلي في الحرم؟ لا يا أخي، لا تصلي في بيتك، تصلي في بيتك وتترك صلاة الجماعة، حرام عليك ذلك، ولا يلزمك أن تصلي في الحرم، صلي في أقرب مسجد إليك إذا بعد عنك الحرم، وصلاة الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى أحد المساجد القريبة منه. يقول السائل: هل المنافق خارج من ملة الإسلام؟ النفاق نوعان: نوع مخرج من ملة الإسلام وهو النفاق الاعتقادي، نفاق اعتقادي أي غير مؤمن بالله ولا برسوله ولا مصدق بما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى منافق ونفاقه اعتقادي وخارج عن ملة الإسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي وليس باعتقادي، هذا لا يخرج عن ملة الإسلام، كمن فيه صفة من صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وهكذا. هذه صفته، هذه صفة من صفات المنافقين، لكن هذا نفاق عملي لا يخرج من الملة، لا يخرج من ملة الإسلام. ففرق بين النوعين: النفاق الاعتقادي صاحبه كافر مخلد في النار والعياذ بالله، والنفاق العملي كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من ملة الإسلام. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية؟ الأولى للإنسان أن يتثبت عما يأكله، ولا يتساهل فيما يدخل جوفه من الطعام، ويتحرى الحلال، فالحلال سبب لاستجابة الدعوة، كما أن أكل الحرام سبب لعدم استجابة الدعوة. والآن ولله الحمد الأمر متيسر وواضح وظاهر، فإذا علم أن ما يستورد من بلاد الكفار يذبح على غير الطريقة الصحيحة فلا يحل أكله، وإن ذبحه كتابي. وإذا علم أنه يذبح على الطريقة الصحيحة تولى ذبحه كتابي على الطريقة الصحيحة فيصح أكله، لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. فإذا ذبحوا على الطريقة الصحيحة حلت، وإذا شككت في ذلك فالأولى لك أن تتوقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وليس هناك ضرورة ولا حاجة ولله الحمد إلى أكل ما اشتبه فيه، ففي الحلال كفاية وغنية. يقول السائل: من صلى مع الإمام صلاة الظهر فجلس الإمام للتشهد الأول ووقف هو، ثم رأى الناس جالسين فجلس، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه مثل ما فعل، يجب عليه أن يجلس، ما دام أنه علم أن الإمام جالس للتشهد وهو قد نسي وقام، عليه أن يجلس مع الإمام، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة. المأموم إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو فيما سهى به وحده، يتبع إمامه. وأما إذا انفرد، إذا كان مسبوقا وحصل منه سهو مع الإمام أو بعد الإمام، فإنه يسجد للسهو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.